أهلا بكم. في السادس من هذا الشهر سبتمبر أيلول قدمنا حلقة من بودكاست في 20 دقيقة عن العودة إلى المدرسة في ظل كورونا التي كانت المسببة لأكبر اضطراب في التعليم حول العالم. واليوم سيكون موضوع حلقتنا عن حماية التعليم عالميا من الهجمات. أهلا بكم، معكم براء صليبي. صادف يوم 9 أيلول سبتمبر اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء هذا اليوم الذي تقدمت بمشروعه دولة قطر برعاية مشتركة من 62 دولة أخرى. ويسلط هذا اليوم الدولي الذي يتم الاحتفال به للعام الثاني يسلط الضوء على المحنة التي يمر بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سن 13 عاماً في 35 دولة من الدول المتضررة بالأزمات، وكذلك على حاجتهم الماسة للدعم في مجال التعليم. هذا العام تم الاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، والذي يحمل شعار حماية التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذه المناسبة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: The global community needs to speak with one voice. Attacks on schools must stop. Schools must be places of learning, safety and peace. Education provides knowledge and skills, but it قال السيد غوتيريش: إن المجتمع العالمي بحاجة إلى التحدث بصوت واحد للمطالبة بضرورة أن تتوقف الهجمات على المدارس، مشدداً على ضرورة أن تكون المدارس أماكن للتعلم والأمان والسلام، حيث أن نزع السلاح هو أحد أكثر العوائق عرقلة للتعليم. وأضاف الأمين العام إن الأطفال يواجهون العنف والاستغلال وحتى التجنيد في القتال لمجرد أنهم يذهبون إلى المدرسة، بينما يتم حرمان الشابات والفتيات تماماً من الحق في التعليم. The Global Coalition to Protect Education from Attack collected over 13,000 reports of strikes on education. وقد جمع التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات خلال الأعوام الستة الفائتة أكثر من 13,000 تقرير عن اعتداءات على التعليم أو عن استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية في جميع أنحاء العالم، حيث تعرض أكثر من 25,000 طالب ومعلم وأستاذ جامعي للإصابة أو القتل أو الضرر من جراء هذه الاعتداءات التي نفذت في حالات نزاع مسلح أو انعدام الأمن. وحذر الأمين العام من أن هذا التهديد لا يقل، كما تظهر لنا الأحداث المروعة في أفغانستان بشكل صارخ، هذه ليست مجرد أرقام على الصفحات، إنها تمثل آلاف الأرواح لأشخاص كانوا يتطلعون إلى المستقبل، والخسارة تستعصي على أن تحصى. وناشد غوتيريش جميع البلدان التي لم تصدق على إعلان المدارس الآمنة أن تفعل ذلك، وقال: We urge member states to go beyond their commitments under international law and to put in place national policies and laws that protect schools and learners and that hold perpetrators accountable. In every country and jurisdiction, we need to make attacks on schools unacceptable and punished. And finally, we call for increased global support for the work of UNESCO and UNICEF. We're working around the clock. To protect education, students, teachers and schools. يقول غوتيريش: إننا نحتاج إلى جعل الهجمات على المدارس أمراً غير مقبول، وإلى معاقبة من يرتكبون ذلك في كل بلد وفي كل مقاطعة. ودعا إلى زيادة الدعم العالمي لعمل اليونسكو واليونسيف، وهما المنظمتان اللتان تعملان على مدار الساعة لحماية التعليم والطلاب والمدرسين والمدارس في بعض الأماكن الأكثر خطورة حول العالم. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيق خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة مشدداً على ضرورة بذل المزيد لحماية الحق في التعليم للجميع، لأننا عندما نحمي التعليم فإننا نحمي المستقبل. تشير اليونسكو إلى أن الاعتداءات على المدارس والطلاب والمربين تعادل الاعتداء على حق الأطفال في التعلم وعلى مستقبل هذا الحق، فلنجعل التعليم مساحة آمنة للجميع أينما حلوا وفي كل الأوقات. وقالت المنظمة الأممية إن النزاع المسلح يعتبر أحد أكثر العوائق عرقلة للتعليم، وأحثت بدورها بمناسبة هذا اليوم الدولي جميع البلدان على تنفيذ إعلان المدارس الآمنة. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بوصفها المناصر الأممي الرئيس لحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة ورفاههم: الهجمات على المدارس هي واحدة من الانتهاكات الجسيمة الست التي تتطلب إدراج الحكومات أو الجماعات المسلحة في التقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاع المسلح. والانتهاكات الأخرى هي قتل الأطفال أو تشويههم أو تجنيدهم أو استخدامهم في القتال أو ممارسة العنف الجنسي معهم أو اختطافهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم. يشار إلى أن إعلان المدارس الآمنة هو التزام سياسي أقرته 111 دولة حتى الآن، ويهدف إلى توفير حماية أفضل للطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة، وإلى دعم مواصلة التعلم والتعليم أثناء الحرب، وإلى وضع إجراءات ملموسة لردع الاستخدام العسكري للمدارس. الآن سنتحدث عن أثر سنوات الحرب على قطاع التعليم في سوريا تحديداً. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن أكثر من 2.4 مليون طفل سوري وخاصة في محافظة إدلب غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40% تقريباً من الفتيات، متوقعة أن يكون العدد قد ارتفع نتيجة تأثير جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم تعطل التعليم في سوريا. ومع مرور 10 سنوات من النزاع لا يزال الأطفال يدفعون الثمن، حيث يعاني جهاز التعليم في سوريا من الإجهاد الكبير ونقص التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة ومتساوية ومستدامة لملايين الأطفال. مهدي الخلف مدرس مادة الجغرافيا في إحدى مدارس إدلب يحكي لنا عن واقع التعليم هناك. يجب أن يعلم العالم أنه تعرض جزء كبير من المدارس في سوريا للقصف والدمار، بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من الطلاب والكادر التدريسي طبعاً، وهذا يعني واقع مزري بالنسبة للتعليم. لو تحدثنا عن واقع التعليم في محافظة إدلب، أغلب المدرسين يعملون تطوع بدون أي أجور منذ سنوات. طبعاً يعتبر قطاع التعليم من أضعف القطاعات بالنسبة للخدمات، فنناشد المجتمع الدولي ونناشد المنظمات الدولية لحماية التعليم من الهجمات. طبعا في إحصائية اليونسيف عام 2011 بلغت نسبة المدارس التي تعرضت للقصف الجزئي والكلي 4000 مدرسة، أي ما يعادل 40% من مدارس سوريا. أما بالنسبة للأطفال الذين تعرضوا للتسرب أو الحرمان من التعليم فهم 2 مليون طفل، أي ما يعادل ثلث الأطفال في سوريا. أيضا ذكر تقرير مفصل عن واقع القطاع التعليمي في سوريا نشرته مؤسسات رصد سوريا إن عدد المباني المدمرة في شمال غرب سوريا قد اقترب من 3 ملايين مبنى مدمر، منها 3800 مدرسة على أقل تقدير دمرت بنسب مختلفة ويتم شغلها بغير ما يخص قطاع التعليم. وتشير التقارير إلى أن 450 من هذه المدارس قد دمرت تماماً بحيث لا يمكن إعادة ترميمها أو إصلاحها، وإنما تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل، وتتركز معظم هذه المدارس المدمرة بالكامل في حمص وريف دمشق وحلب، وما تبقى من المدارس والبالغ عددها 3400 مدرسة تقريباً مدمرة بنسب جزئية مختلفة تسمح بإعادة ترميمها والاستفادة منها. كما يذكر التقرير أن ما يقرب من 1500 مدرسة من المدارس المتضررة بشكل جزئي قد تحولت إلى مآوٍ للنازحين السوريين داخل سوريا، إذ تشير الإحصاءات إلى وجود ما يقرب من 650 ألف نازح سوري داخل مدارس متضررة جزئياً، معظمهم من ريف دمشق وحمص وحلب وإدلب. حسن الشحاد مدرس في مخيم التحبير في إدلب يحكي لنا واقع التدريس هناك. نحن ما اخترنا ندرس بخيام، انفرض علينا ندرس بخيام لأنه المدارس في المنطقة صارت مسكن وملجأ للمهجرين للنازحين، كمان في بعضها مضرر مهدم مدمر غير لائق لقيام العملية التعليمية. نحن قمنا بجهود فردية أول شيء بالبداية وصرنا نعلم أولادنا لأنهم أولادنا، فنحن ما بدنا نفقدهم وما بدنا نفقد هالجيل هذا وبدنا نعلمه إن شاء الله ونطالعه متعلم وبأعلى الدرجات. محمد سمارة مدرس في نفس المخيم الذي يدرس فيه حسن ويعيش مع أبنائه أيضاً في نفس المخيم. أنا كمدرس صرت درس أولادي بالخيمة اللي بارك فيها، الأهالي صاروا يعني يناجزوا المدرسين يعلموا أولادهم، قاموا أصحاب الخير يعني عملوا لنا مسجد بالمخيم وصرنا ندرس الأطفال المخيم. طبعاً صار عندنا يعني زخ أو أعداد ضخمة من الطلاب نتيجة هدم المدارس، نتيجة النازحين يعني سكن النازحين بالمدارس، التجأت الطلاب كلها للمخيمات. بينما تحول ما يقرب 150 مدرسة من المدارس المتضررة جزئياً إلى مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى والمصابين والذين يخشون في الغالب اللجوء إلى مشافي النظام بسبب ما يتعرضون له من إجراءات أمنية قد تنتهي باعتقالهم أو حتى بحرمانهم من العلاج. كما وثقت الشبكة ما يزيد عن 1300 معتقل من العاملين في المجال التعليمي، وهو ما ساهم كثيراً في تراجع عجلة التعليم بل وتوقفها في مناطق كثيرة، إضافة إلى الوضع الأمني المتردي وما يتعرض له الأطفال من مخاطر لدى ذهابهم وعودتهم من المدارس، إذ يضطر الطلاب للمرور في كثير من الأحيان على حواجز عسكرية أو قد يضطرون للمرور في مناطق وأحياء تشهد مواجهات مسلحة وأحياناً كثيرة يصيبهم ما يصيب غيرهم من القصف العشوائي الذي أصبح ظاهرة شبه يومية في مناطق عديدة في سوريا. كما يتحدث سوريون عن تعرض أصدقائهم أو أبنائهم للخطف لدى ذهابهم أو عودتهم من المدارس أو من الجامعات. فاطمة الحجي رئيس مجلس إدارة أنت الحياة والسلام تشاركنا حلقة اليوم بالنيابة عن الجسم المناصر النسائي صوتك ثورة مستمرة، وذلك نظراً لتجربتهم للمطالبة بوضع التعليم بالاستجابات من ضمن أولوية الاستجابة الطارئة. نستمع إلى فاطمة. مرحبا، أنا فاطمة الحجي رئيس مجلس إدارة أنت الحياة والسلام، وبحكي اليوم نيابة عن الجسم المناصر النسائي صوتك ثورة مستمرة، نظرا لأنه كان لنا تجربة للمطالبة بوضع التعليم بالاستجابات من ضمن أولويات الاستجابة الطارئة. أول شيء حابة أحكي عن أهمية القانون الخاص به لحماية التعليم من الهجمات اللي صدر بال 2020، لأن الموضوع جدا خطير، التعليم بيأثر على الواقع وعلى المستقبل للبلاد اللي عاشت الكوارث. اشتغلنا نحن ضمن هذا الجسم المناصر على إطلاق حملة لا تكسروا قلمي لتسليط الضوء على مدى عمق الفجوة التي خلفتها الحرب بين 2011 وال 2019 في واقع التعليم ومشاركته يعني من قبل الطلاب والمعلمين. تم استبعاد المعلمين نظرا لعدم وجود الموارد المالية، وتم إقصاء أو تسرب الطلاب من المدارس نتيجة الوضع الأمني السيء، نتيجة النزوح وكتير أسباب غيرهم. حكينا فيها عن ضرورة الانتباه للموارد المالية اللي بتقدمها اليونيسف لقطاع التعليم بسوريا، والكل بيعرف طبعا انه في اكثر من ادارة واكثر من حكومة بسوريا، بالاضافة للوضع العسكري المزري صراحة والمعمم على بكل البلاد، وفي مناطق من هاي المناطق السورية ما عم بيوصل لها دعم ابدا مالي. لذلك أطلقنا الحملة كان هدف الرئيسي أن نوصل الجهات المؤثرة المحلية والدولية. اشتغلنا فيها من تاريخ 25 أيلول ل25 كانون الأول من 2019. حاولنا من خلال أصوات السوريين والسوريات وغير السوريين بالإضافة لليافعات والأطفال لنحشد الرأي العام حول أهمية التركيز على موضوع التعليم وجعله بند من بنود الاستجابة الطارئة في حالات الحرب. جمعنا عملنا، رتبنا أوراقنا وتوجهنا لعدة جهات ومنظمات تشتغل بقطاع التعليم لنقول لهم نحن صوتنا لكم، نحن كنساء شاعرين بأهمية العمل على قطاع التعليم وإولاءه الأهمية الأكبر سواء بالأنشطة سواء بالدعم المقدم. للأسف ما قدرنا نلاقي أزرع مفتوحة طول الوقت أو أنه نقدر نوصل صوتنا ورؤيتنا الصحيحة بهذا السياق بالطريقة الصح عبر القنوات الصح. يمكن لسه لأنه صوت النساء يعتبر فقط للنساء، يعني يدعم قضايا النساء فقط ولا يتجاوز الأمر لأي موضوع يشغل بال الواقع المجتمعي. لذلك كان في مقاومة، كان في عدم سماع لآرائنا، وجاء القانون 2020 لحماية التعليم من الهجمات، وتقريبا هو الشيء اللي نحن عم نطمح له ولازم نشتغل ليصير واقع عنا بشغلنا على الأرض والساحة السورية. وشكرا لكم، بتمنى للكل التوفيق وبتمنى فعلا لكل البلاد المعرضة لأي كارثة كانت أنه يوضع التعليم كبند وأولوي من أولويات الاستجابة الطارئة بعد الاستجابة الطبية. شكرا. ومن إدلب إلى مدينة الحسكة السورية تعيش حالة صحية واقتصادية سيئة بسبب تراجع الخدمات المعيشية فيها وعلى رأسها قلة المياه. ولم تكتف المدينة بقلة وصول المياه إلى الأحياء السكنية بعد قطعها من قبل بعض الفصائل، بل تحولت إلى وجهة لآلاف اللاجئين من الشمال والداخل السوري، وكانت مدارس التعليم أولى المستقبلين لهم. وهناك حيث كان من المفترض أن نشاهد انتقال الأطفال من صف لآخر وسط ضجيج أحاديثهم في داخلها، لم نسمع ذلك، لكنها تحولت إلى مراكز لإيواء هؤلاء اللاجئين من مناطق مختلفة. أما داخل المدينة فإن حوالي 47 مدرسة كانت الملجأ الوحيد لهم. يذكر أنه طلب مؤخرا من تلك العوائل إفراغ المدارس ليتم تأهيلها مجددا، لكن هذا الطلب وجه بين رفض وقبول، حيث علل البعض كيفية العيش تحت خيم وسط ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وشدة برودتها في الشتاء وعدم توفر البيئة الآمنة والمناسبة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي يلا فهد على المشاركة في الأعداد. كنت معكم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، نلتقي في حلقات مقبلة. لا تنسوا أنه بإمكانكم متابعة بودكاست في 20 دقيقة على منصات بودكاست المختلفة: آيتونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، وأيضا تطبيقي ساوند كلاود وأنغامي. نلتقي مجددا، إلى اللقاء.